بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الحلقات السابقة تنزيه الله وتسبيحه، العلاقة بين التنزيه والتسبيح، وأوردنا بعض المقولات المهمة وطبعا والجميلة للقائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والتي يدعو فيها إلى تفعيل كلمة سبحان الله في واقعنا بحيث تؤثر فينا ونزيل كل ذلك الركام من التشبيهات والتجسيمات ووصف الله تعالى بما لا يليق ووصف شريعته كذا أو إضافة أشياء إلى شريعته لا تتناسب معها، ومثل ذلك تطهير الأحاديث النبوية التي لا تتوافق مع القرآن الكريم. فالعبرة بالمعنى القرآني، يعني نجعل تسبيح الله أو تنزيه الله معيارا لتنزيه شريعته وتنزيه الأحاديث، لكل حديث يسيء إلى الله فهذا حديث موضوع مكذوب وضعه الشيطان وعلى ألسنة أوليائه ليحرف الدين، كل حديث يسيء إلى شريعة الله أو يظهر فيها ظلما أو يظهر فيها ما لا علاقة له بالحكمة فهو حديث باطل مهما كثر رواته ومهما كثرت أسانيده. لأن طبعا الفئة الباغية استغلت جمهورها واستغلت الذين يبايعونها والذين يدعون بالطاعة لها في وضع الأحاديث الكثيرة وفي تكثير جمهور الرواة في نفس الوقت الذي كانوا يأمرونهم فيها بكتب الأحاديث، كما ورد عن أبي هريرة: حفظت من رسول الله وعاءين، بثثت أحدهما وكتبت الآخر. ويفسرون يقول كتمه لكونه خاف من الملوك والخلفاء، ولذلك طبعا يجوزون له ذلك الكتمان. وطبعا أحاديثه كما ذكرنا اختلطت مع حديث كعب الأحبار ومع الذين كانت تتلمذوا عليه، يعني هم لم يصفوا نسبتهم لرسول الله، كانوا يروون عنه ويروون عن غيره، ثم اختلطت الأحاديث. وبالتالي لا يمكن أن نعيد للقرآن الكريم فاعليته في الحياة وفي الإيمان وفي كل شيء إلا إذا طهرنا السنة، لأن الأعداء أو أعداء الدين البغاة استعملوا السنة وسيلة لحرب الدين وتشويه الدين، ورسول الله صلى الله عليه وآله بيّن ذلك، بل وقع الوضع في حياته، ولذلك حذر من الوضع من الكذب: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحقيقة من كذب علي مطلقا وليس متعمدا فقط، كل من كذب على رسول الله فهذا خطير، هذا افتراء على الله. رسول الله كل ما جاء به الصحيح كل ما جاء به من الله تعالى وحي يوحى، فلذلك إذا أضيف حديث فهو في الحقيقة إضافة إلى وحي الله وتشويه لوحي الله. كذلك السيد عبد الملك، السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يدعو إلى نفس هذه الأمور، وفي محال كثيرة يعني نكتفي بموضع منها. مثال ذكره عند حديثه عن أول سورة التغابن، وهو قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يقول في ذلك: ابتدأت السورة المباركة بالحديث عن التسبيح لله سبحانه وتعالى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يقول: وهو استنفار شامل لجميع ما في السماوات وما في الأرض لتسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتقديسه عن كل عيب وعن كل نقص في مقام ربوبيته وكماله. يعني هنا هذه الآية الكريمة يذكر بأن التسبيح هذا هو المراد به، تنزيه الله تعالى تقديسه والقدوس عن كل عيب عن كل صفة عن كل حتى عن كل كمال لا يليق بالله. السلفية هم يصورون أن تلك الأمور كمال، نقول حتى لو كانت كمالا، مثال بسيط العقل مثلا، حتى العقل عندنا كمال ولكنه بالنسبة لله نقص. الكمال العقل من العقال والمنع، العقل مراد به منع من ما يمنع صاحبه من أن يقع فيه، وطبعا الله تعالى ليس كذلك، ليس هناك ما يمنعه وليس هناك شيء من، لأنه الكمال المطلق صاحب الحكمة المطلقة صاحب. نحن عندنا عيوب عندنا أهواء، فلذلك العقل يمنعنا حتى لا نقع في تلك الأهواء، عندنا تناقضات العقل يمنعنا، لكن الله تعالى ليس كذلك، لذلك عندما نصفه بهذه بتلك الأوصاف هنا لا يليق. ولذلك أحسن وصف لله هو نقرأ القرآن الكريم ونعبر بما عبر الله تعالى به عن نفسه، فتلك العبارات مختارة بدقة، تلك الألفاظ مختارة بدقة. قد ذكرنا نموذجا لذلك، يعني كلام القائد الشهيد عندما تحدث عن كلمة القديم، والله تعالى قال الأول. فرق بين كلمة القديم وكلمة الأول، كلمة القديم تحمل معاني جليلة، معاني مؤثرة، نقول شخص، نقول الأول. لكن عندما نقول قديم، القديم قد تفيد يعني حتى في النفس، قديم بالي وقديم لا قيمة له. فلذلك الفرق هنا بين التعبير القرآني والتعريف، التعريف القرآني والتعريف. الله تعالى يقول، الله تعالى الله يصفه بأوصاف، فنذهب إلى كتب هؤلاء نجد مثلا واجب الوجود أوصاف معينة. فنعم ربما معانيها صحيحة، ولكن تأثيرها، التأثير ليس كالتأثير الذي يحدثه القرآن. ولذلك طبعا سواء كانت المدارس الكلامية أو المدارس السلفية، يعني كلاهما يعني بعيد جدا، أو ربما طرحه لا يتناسب مع التسبيح الحقيقي لله تعالى. كذلك يشير السيد عبد الملك إلى دورة التسبيح في الهداية الحقيقية لله والتعريف بالله، فيقول: والتسبيح لله سبحانه وتعالى الذي هو دلالة على تنزيهه وقدسيته وكماله. وأنا كلامهم جدا على كماله، التنزيه يقتضي الكمال والكمال يقتضي التنزيه، هذه نسبة طردية وعكسية، لابد إذا كان كاملا لابد أن يكون منزها، إذا كان جهة كاملة ثم فيها نقص هذا ليس كمالا، وكذلك إذا كان منزه وليس كامل يعني أنه في ذلك المحل الذي لم يكمل فيه هو ناقص. ولذلك التنزيه والقدسية مرتبطة بالكمال. يقول: وتنزيهه عن كل نقص في مقام ألوهيته، في مقام ربوبيته. مقام الألوهية المرتبطة بالذات الله تعالى، مرتبطة بعبادة بالعبودية لله تعالى، وفي مقام الربوبية اللي هي مقام التسيير والتدبير والتربية وغير ذلك. وسنتعرض لهذا إن شاء الله عند الحديث عن التدبير الإلهي، العناية الإلهية، الهداية الإلهية، التربية الإلهية. يعني الله تعالى هو الإله، هو صاحب الكمال المطلق وله علاقة بخلقه. الربوبية هي تمثل تلك العلاقة بالخلق من حيث تدبير شؤونهم، من حيث رعايتهم، من حيث هدايتهم، من حيث العناية بهم، من حيث توفير الرزق لهم، كل هذا يدخل في مقام الربوبية. يقول كذلك السيد عبد الملك: يمتد إلى موضوع مهم جدا، ويتصل في هذا السياق بمواضيع في غاية الأهمية، موضوع الهداية للعباد من جوانب متعددة. وطبعا هذه الهداية هي الغاية العظمى، يعني هذا التسبيح والتنزيه الله سبحانه وتعالى مرتبط بالهداية، لأننا إذا عرضنا إلها ناقصا فسيكون ذلك حجابا. والآن كما ذكرت الملاحدة يستغلون ما يكتبه السلفية، التيارات السلفية في أوصاف الله تعالى، ويقول: كيف يمكن هذا الإله يتناقض مع مبادئ الفيزياء ويتناقض مع المبادئ العلمية وغيرها. لأن حتى عندما نرجع إلى كتبهم نجدهم مثلا يضعون مسافة بين الأرض والعرش 500 سنة، ويذكرون حتى المسافات، يعني 500 سنة مسيرة يعني الخيل أو مسيرة مهما وضعنا المسيرة. طبعا عندما حسبتها في كتابي السلفية والوثنية المقدسة حسبت هذه المسافات، وجدت أنها لا تتجاوز حتى المجموعة الشمسية. يعني الله، ولهذا هم ينكرون، يعني حتى بعضهم الذين يهتمون بالعلوم يقولون كل ما نراه في الكون هو في الحقيقة الجرات وكذا هي مجرد صور وليست حقيقية. ولذلك لماذا؟ لأن ذلك سيؤثر في عقيدتهم أو في المعتقدات التي يعتقدونها، بأن الكون كله لا يتجاوز يعني بحسب الحسابات التي يذكرونها المجموعة الشمسية. ولهذا يتناقض العلم عندهم مع الدين، ويتناقض عندهم ويقفون في نفس الوقت الذي يقفون فيه مواقف إيجابية من الظلمة. مثلا أمريكا عندها يتكلمون، السوديس مثلا يتكلم كلام إيجابي عن أمريكا وسعيها للسلام في العالم، في نفس الوقت الذي يقف فيه موقف سلبي من المراكز العلمية وغيرها. لماذا؟ لا لكونها مثلا قد تأتي أحيانا بمعلومات خاطئة مثل ما نظرية التطور ومثلها، لا، لأنها مثلا في هذا الجانب تناقض ما يسمى بعقيدة الجهة. أين الله عندهم مسألة مهمة جدا، هي عندهم أهم من لا إله إلا الله. أين الله حتى يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله سأل جارية لم يقل لها تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالوا لا. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال دعوها فإنها مؤمنة. وهم يطبقون هذا الآن، هم يسألون أي شخص يقول له أين الله، فإذا أشار إلى السماء وقال في العلو إذا قالوا هذا عقيدة سليمة. أما لا إله إلا الله لا قيمة لها عندهم، القيمة عندهم في إثبات الجهة والمكان لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه عدم التسبيح يؤدي إلى نقص الهداية، إلى البعد عن الهداية الحقيقية لله، الوصول ولكن إلى إله وثني، إلى وثن وليس إلى إله، فهذا يؤثر في الهداية، إما الهداية الخاصة بالمؤمنين في الأمة أو يؤثر في التبليغ الخاطئ للدين. وللأسف عندهم هؤلاء الذين يحملون هذه العقائد يذهبون إلى أوروبا وأمريكا وغيرها والغرب لينشروا الإسلام بهذه المفاهيم، من يقبلهم؟ من بالعكس يصبحون حجبا ضد الإسلام. يقول السيد عبد الملك: وطبعا النصوص القرآنية واسعة الدلالة وواسعة الهداية، وما يمكن أن نستفيده منها أو نقدمه منها هو بلا شك شيء محدود فيما فيها من الهدى الواسع جدا. طبعا هنا هذا هو الفهم الحقيقي للقرآن، التدبر الحقيقي للقرآن، عندما نرى أن القرآن وحده يحوي المعاني الكثيرة. الذين اعتبروهم السلفية يعتبرون وكأن القرآن ناقص محدود، ألفاظ محدودة، فلذلك احتاجوا إلى في تفاسيرهم إلى ما يضيف إليه من تلك الروايات ومن تلك القصص من أخبار السلف وغيرها حتى يدعموه. لكن هنا كلام سيد عبد الملك، لا، القرآن فيه هذه المعاني الهداية وتفاصيلها وترسيخها بما لا يحتاج إلى المزيد. ولذلك يعني الحديث في العقد نقبل الحديث التي توافقه، أما تلك ذلك الركام الكثير الذي يحرصون عليه ويقولون كيف تريدون منا أن نقضي على هذا التراث الكثير ونحن لدينا تراث كثير لم تتساوى معه الأمم الأخرى، ما الفائدة في التراث الكثير؟ الفائدة في الحقيقة الجميلة وليس في الكثرة. ما فائدة أن تكون لدينا عشرات المجلدات ولكن هذه العشرات ربما فيها نصف صفحة صحيحة؟ العبرة بالصحة وليس العبرة بالكثرة. ولذلك هم ينظرون إلى هذا الأمر، ينظرون إلى ما يسمى، حتى عندما يثنون على ابن تيمية يثنون عليه بكثرة مؤلفاته وأنه كان بين العصر والمغرب يؤلف كتابا، يعني هل هذا جمال؟ هذه الكتب أبعدته، يعني حتى قال بعضهم غلب علمه عقله، غلبت محفوظاته عقله صار لا يتدبر، فقط يأتي بالأقوال وكثرة الأقوال. ولهذا عندما تجلس معهم فقط يريدون لك الأقوال ويضخمونها، يقول الحافظ العلامة المتقن إلى آخره، ثم يأتون بالحديث ثم يتكلمون عن سنده ويتكلمون عن تفاصيل كثيرة ولا يتدبرون، فقط محفوظات ليبينوا فقط غزارة ذاكرته أو قوة ذاكرته. الدين ليس ذاكرة، الدين هو تأمل، تحليل، تدبر، هذا هو المراد. فلذلك يقول السيد عبد الملك هنا يعني القرآن فيه الهدى الواسع جدا فيما يمكن أن نستفيده، فيما قد قدم من قبلنا، فيما يقدم من بعدنا، فيما يمكن أن نستفيده مجددا في أي مناسبات، في كل شيء في القرآن الكريم، وبالتأكيد أيضا بحسب الظروف والمراحل وبحسب المناسبات. طبعا هذا دائما إعادة إلى المرجعية القرآنية، المرجعية القرآنية في إثبات توحيد الله، في إثبات هداية الله، في إثبات تنزيه الله، وكل ركام أو كل شيء غيرها لا يتناسب معها يرفض كائنا ما كان، سواء كان أقوال المتكلمين أو أحاديث نبوية مروية منسوبة. طبعا عندما نقول أحاديث نبوية، أحاديث منسوبة إلى رسول الله، ورسول الله أكرم وأجل من أن يقولها. رسول الله هو العارف بالله، وأنا يقول أنا أعرفكم بالله، أعلمكم بالله، وأشدكم له خشية. يستحيل أن ينسب رسول الله إلى ربه ذلك النقص أو ذلك التجسيم أو تلك الأهواء التي أضافوها، يستحيل ذلك. يستحيل أن يورد في شريعة التي جاء بها رسول الله ما يذكرونه، بل حتى رسول الله يستحيل أن يتصرف تصرفات لا تليق بنبوته، لأن الله أخبر أنه يمثل الكمال ويمثل الهداية. فلذلك كما ننزه شريعة الله كذلك ننزه رسول الله، فتنزيه رسول الله هو من تنزيه شريعة الله ومن تنزيه الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختار لعباده خير خلقه وأصلحهم للهداية حتى يهديهم. وبذلك نرى التكامل بين هذه جميعا، تسبيح الله يؤدي إلى تسبيحه في ذاته وفي أفعاله وفي شريعته وفي المختارين والهداة الذين يختارهم للهداية، وهنا التسبيح يؤدي أو التنزيه يؤدي دوره سواء العقدي أو دوره السلوكي. والحمد لله رب العالمين.